بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعتذر اليوم عن التأخير الذي حصل في موعد الدرس، ونؤخركم الآن قليلا عن الغداء. بارك الله فيكم، لا بأس إن شاء الله تحتسبون الأجر. صلى لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد. نعم، تفضل. والقرآن بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. شغال ها؟ شغال. قال: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. نعم. قال الصفات: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليس بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. نعم. قال المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. يتكلم هنا عن أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي مسألة إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن من كلام الله جل وعلا، ومسألة صفة الكلام من المسائل العظيمة التي حصل فيها الخلاف الكبير بين أهل السنة وبين أهل الضلال والبدع من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الفرق الضالة. وحصل في أمر القرآن المحنة العظيمة التي وقف فيها الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، وقف فيها الموقف الصلب العظيم، حتى قال علي بن المديني: حفظ الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، حينما وشى به علماء السوء من المعتزلة وحرضوا عليه الولاة، فعذب وسجن ونفي، ومكثت هذه الفتنة سنين عددا في عهد المأمون وفي عهد المعتصم وفي عهد الواثق، حتى نصر الله جل وعلا السنة وأهل السنة في عهد المتوكل. فقال: القرآن كلام الله عز وجل. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منقول بالتواتر، متعبد بتلاوته، معجز بلفظه، منه بدأ وإليه يعود، المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس. فقولنا هو كلام الله. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فالقرآن هو كلام الله جل وعلا. وكان سلف هذه الأمة من الصحابة يقولون هذه العبارة، يقولون القرآن كلام الله. ثم جاء من ترجم الكتب الفلسفة اليونانية وغيرها، ودخلت داخلة أهل البدع على أهل الإسلام، فقالوا إن القرآن مخلوق، وإن نسبة القرآن إلى الله أنه كلام الله من باب نسبة المخلوق إلى الخالق. فاضطر أهل السنة أن يزيدوا هذه العبارة ليميزوا بين العقيدة الباطلة والعقيدة الصحيحة. فلم يقبل من الإنسان أن يقول القرآن كلام الله فقط، بل لابد أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة المخالفة لعقيدة أهل البدع أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وإضافة الكلام إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الكلام صفة من صفات الله، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن المضاف إلى الله جل وعلا على قسمين، إما من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإما من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. فعندما تقول سمع الله وبصر الله وكلام الله وقدرة الله، هذه من باب إثبات أو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وعندما تقول عبد الله وناقة الله وبيت الله، هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، هذه إضافة تملك، وتسمى إضافة إيش؟ تشريف. وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق جل وعلا وتقتضي التشريف. في هذه الفقرة الإمام المزني رحمه الله بين عقيدته والتي كانت هي المقصود من هذه الرسالة، كما سبق معنا في مقدمة الرسالة أنهم كانوا قد بلغهم شيء عن الإمام المزني رحمه الله في مسألة القرآن، فهنا بين عقيدته. قال كلام الله عز وجل ومن لدنه. طيب نكمل معنى القرآن عند أهل السنة والجماعة. قلنا كلام الله دلت عليه الآية المتعبد بتلاوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لو من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا يبين الفرق بين الحديث بين القرآن وبين الحديث القدسي، فالحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، وإن كان هو من الله لفظا ومعنى، لكن لا يعامل معاملة القرآن. وكذلك الحديث النبوي غير متعبد بتلاوته أو بقراءته. قلنا المعجز بلفظه أعجز العرب عن أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هو معجز في نظمه، ومعجز في أحكامه، ومعجز في قصصه وفي بلاغته. هو معجز. أوجه الإعجاز في القرآن كثيرة، وهذا خلاف عقيدة المعتزلة والتي هي عقيدة الصرفة. يقولون إن العرب قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولكن الله أعجزهم. هذا كلام باطل. الله عز وجل تحداهم فأتوا بسورة بعشر سور، ما يستطيعون. ولذلك قال الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبدا. عندما حاول بعض الكذابين كمسيلمة أو غيره من المتنبئين أن يفتروا على الله جل وعلا الكذب وأنه نزل عليهم قرآن. قال: والعاجنات عجنا في الخابزات خبزا في الآكلات أكلا. عندما لقيه عبد الله بن عمرو العاص قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. ولذلك يسمى مسيلمة الكذاب، صار اسم الكذب لاصق به. فكلام الله جل وعلا معجز بديع النظم متناسق، تقشعر منه قلوب المؤمنين وتخشع له القلوب، إنه كلام الله جل وعلا المنقول بالتواتر بمن ينقله إلى منتهاه، إلى الصحابة الذين سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى المتكلم به وهو الله جل وعلا. المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس، على هذا أجمع الصحابة في ترتيب المصحف، أجمع الصحابة في ترتيب المصحف على هذا المصحف الذي بين أيدينا. قول المؤلف: ومن لدنه، أي منه بدأ، أي هو المتكلم به سبحانه وتعالى، لا كما يقول أهل البدع والأهواء، إما أن يقول كلام نفسي ليس الكلام على الحقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. من أين لنا أن نتحكم ونقول بهذا القول عبارة عن كلام الله؟ الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الكلام النفسي أو الذي بالمعنى لا يقال فيه قال فلان، الأصل إذا قيل قال أنه كلامه على الحقيقة، إلا إذا قيد بالنفس ويقولون في أنفسهم، هذا يصير كلام نفسي، ويقولون في أنفسهم. ثم قال: وكلمات الله، قال: وليس بمخلوق فيبيد، يعني ليس بمخلوق فينتهي، لأن المخلوق يموت ينتهي. قال: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. كلمات الله جل وعلا تنقسم إلى كلمات شرعية، القرآن كلمات شرعية، وإلى كلمات قدرية كونية، وهو ما يقضيه سبحانه وتعالى. ودليل أن الكلمات كلمات الله جل وعلا الشرعية هي صفته ليست مخلوقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو كانت مخلوقة هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ ما يجوز، لكن يجوز الاستعاذة بصفات الخالق سبحانه وتعالى، كما يجوز الحلف بها. قال: فبعزتك، فلو كانت كلمات الله مخلوقة كما يقولون لكان هذا القول شرك، لأن استعاذة بمخلوق. وكلام الله جل وعلا صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الله جل وعلا، وفعلية باعتبار أنها متعلقة بالمشيئة، فمتى ما شاء تكلم سبحانه، تكلم في الأزل، وتكلم مع آدم، وتكلم مع موسى، وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم يوم القيامة، ويتكلم مع أهل الجنة. فهي صفة ذاتية فعلية تثبت لله جل وعلا، ومن الصفات العظيمة. قال دائمات أزليات أي لا يسبقهن عدم، فهما صفات لله سبحانه وتعالى، لا يقال إن الله جل وعلا خلا من هذه الصفات ثم اتصف بها، أزليات. ولا يلحقهن زوال، لا ينتهين، لا يأتي وقت تنفك هذه الصفة عن ذات الله سبحانه وتعالى. قال وليست بمحدثات أي مخلوقات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، هذا تأكيد لما سبق، لم يكن ربنا جل وعلا ناقصا فزاد، ولا محتاجا فأعطي سبحانه جل في علاه. فلا يوصف ربنا سبحانه وتعالى بنقص على كل حال، لا يجوز أن يوصف بنقص، فله الصفات الكاملة، وله الأسماء الحسنى، وله الأفعال الجليلة التي تليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. إذن يتلخص من هذه الفقرة أن صفات الله جل وعلا غير مخلوقة، وأنها أزلية بأزلية ذاته سبحانه، وأنها صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. قال رحمه الله: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. نعم. قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، هذا فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية قاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات. الذين خالفوا في هذا الباب طائفتان: المشبهة والمعطلة. المشبهة الذين قالوا لا نفهم من ظواهر الصفات إلا ما نفهمه من أنفسنا، فسمع الله كسمعي وبصر الله كبصري ونحو ذلك، فشبه الله جل وعلا بخلقه. وهذا المذهب مذهب باطل، مذهب التجسيم والتشبيه. ويكفي في بطلان هذا المذهب مع ما ذكر الله جل وعلا من قوله ليس كمثله شيء، يكفي هنا بيان أمر عقلي: الله جل وعلا خلق المخلوقات وجعلها متفاوتة في الصفات، هناك يد للإنسان ويد للفيل، تعرفون الفيل؟ تعرفون؟ جيد. وهناك يد الأغنام تختلف. إذا كانت هذه في صفات المخلوقين تختلف هذه الصفات، فلله جل وعلا المثل الأعلى، ولله الصفات الكاملة. فإذا كانت المخلوقات لا تتشابه في الصفات مع اتفاق الأسماء، هذه يد وهذه يد، فاختلاف الخالق عن المخلوق من باب أولى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي معطي للعبد هذا الكمال. فهذا المذهب باطل. الطائفة الأخرى المعطلة، ويندرج تحت هذا الاسم الجهمية الذين عطلوا تعطيلا كليا، ثم المعتزلة الأشاعرة الماتريدية من يسمون بالصفاتية، فالجهمية نفوا جميع الأسماء والصفات، لا سميع ولا يسمع ولا بصير ولا يبصر ولا قدير ولا يقدر ولا حكيم ولا يحكم وغير ذلك، فشبهوه بالعدم وتوسعوا في النفي، فقالوا هو لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا تحتويه الست الجهات ولا بعرض ولا جوهر، نفي. طيب ليس فوق ولا تحت ولا تحتويه الست الجهات ولا داخل العالم ولا خارجه، هذا ما هو؟ العدم. هذا العدم. تقول عندي بيت ليس فيه باب ولا جدران ولا مطبخ، ها؟ عندك بيت؟ ما عندك بيت، أنت تعيش في صحراء. كيف يثبتون إلها لا صفات ولا أسماء له؟ الله جل وعلا قال وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو التواب الرحيم، أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بصفاته، أعلم بأسمائه سبحانه وتعالى، أثبت لنفسه فنثبت له. وجاءت المعتزلة وقالوا نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات، فنقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة. لماذا؟ قالوا لأن إثبات الصفات، تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، القدماء الآلهة. إذا قلنا هناك من يبصر ويسمع، وإذن هناك إله وهذا إله وهذا إله وهذا إله، وهذه علة عليلة مضحكة. ليس كذلك؟ أنت الآن تقول فلان اسمه أحمد مثلا طويل ومتين وشجاع، هذه كلها الصفات صح؟ اجتمعت في شخص واحد، فلله المثل الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، عدة صفات لله سبحانه وتعالى، وهو إله واحد جل وعلا. وهذا من كماله سبحانه وتعالى أن له هذه الصفات الكثيرة، والصفات أكثر من الأسماء، أليس كذلك؟ لأن كل اسم يدل أو يتضمن صفة ويدل على صفة، وليست كل صفة تدل على اسم، إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وجاءت الصفاتية بعد ذلك المتكلمون وقالوا نثبت سبع صفات فقط. هذا التحكم، الله جل وعلا أثبت لنفسه الكثير من الأسماء موجودة في القرآن وموجودة في السنة، وإن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومن دعاء المؤمنين اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أحصي ثناء عليك، إذن هناك أسماء أخرى لا نعرفها، كل اسم يتضمن صفة، كيف لنا أن نحصر الصفات في مجموعة أو في عدد معين؟ لا يصح. إذن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كلا الطائفتين الممثلة والمعطلة وقعوا، كل منهما وقع في مذهب الآخر، فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل، لأن الذي مثل حينما مثل وقال يد الله كيدي وسمع الله كسمعي عطل صفات الله سبحانه وتعالى عما يجب فيها من الإثبات مع التنزيه. وكل معطل مشبه أو كل معطل ممثل لأنه ما عطل الصفات إلا بعد أن وقع في ذهنه التشبيه، بعدما فهم منها التشبيه أدى به الأمر إلى التعطيل، إلى التعطيل. قال هنا: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. لا شبه بين صفات الله وصفات المخلوقين. قال: وقصرت عنه فطن الواصفين، أي عقول الواصفين الذين وصفوه، وهذا فيه نفي التكييف، التكييف. طيب، سؤال: هل لصفات الله كيفية؟ نعم، نعم لها كيفية. أحسنتم، ما أثر وقت الطعام، الحمد لله، الإجابات جيدة والعقول حاضرة. طيب، إذن الله جل وعلا، صفات الله لها كيفية، لكن كيفية هو يعلمها سبحانه، نحن لا نعلمها. ففرق بين أن نقول أننا نفوض الكيفية إلى الله، ليس أننا ننفي الكيفية، لكن نحن لا نعلمها. نحن في اللغة نعلم معنى الاستواء ونعلم معنى النزول، لكن كيف ينزل الله أعلم، نفوض الكيفية إليه. ولذلك فرق بين الكيفية والتكييف، فلا نكيف الصفات، أما الكيفية فله كيفية، لصفاته كيفية لا نعلمها. ولذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فطأطأ الإمام مالك رأسه ثم رفعه وقد علته الرحضاء، العرق الشديد. السؤال عظيم. فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، اخرج فإنك صاحب بدعة. هذه القاعدة في جميع الصفات. لو قال لك قائل: كيف النزول؟ فتقول له: النزول معلوم وكيفية النزول مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيات صفاته. ولا يجوز أن يفوض المعنى، ها، نفوض الكيفية فقط، أما المعنى فأنت تجعل هذه الألفاظ خاوية لا معنى لها، هذا لا يجوز. الله خاطبنا بلسان عربي مبين، والنزول من الأعلى إلى الأسفل، هذا النزول. فإذا نحن ندرك معنى النزول، لكن كيفية النزول ما ندري. ولا يجوز تشبيه الله جل وعلا بخلقه. هنا قصة: ابن بطوطة أحد الرحالة الشهيرين أو المشهورين، نقل في كتابه الرحلات أنه جاء إلى دمشق وأنه رأى شيء في عام كذا، ذكر العام الذي جاء به، فقال: رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن صفة النزول، وهو ينزل من المنبر ويقول: ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل من درج المنبر. هذا ينقله ابن بطوطة في كتابه. طيب، قال سفيان الثوري: إذا استعمل أهل البدع الكذب، استعملنا لهم إيش؟ ها؟ إذا استعمل أهل البدع الكذب استعملنا لهم التاريخ. فابن بطوطة حينما دخل إلى دمشق كان شيخ الإسلام ابن تيمية مسجون في سجن القلعة، ما رأى ابن تيمية. ثم إن ابن تيمية رحمه الله رد هذا القول بعينه في كتبه، ومنه كتاب شرح حديث النزول رد على المشبهة. فلذلك ما أكثر ما يكذب على العلماء، ما أكثر ما يكذب على العلماء. فيحتاج الإنسان أن يتثبت وأن يتأمل ويسأل قبل أن ينسب إلى عالم من العلماء قولا من الأقوال، وخاصة في زمننا هذا، زمن الواتساب تأتيك رسائل كثيرة ما تتثبت ترسل. قال ابن كثير، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، وبعضها والله عبارات ضعيفة وركيكة، وبعضها مخالفات عقدية وتنسب إلى العلماء. إذن أهل السنة والجماعة يفوضون كيفية الصفات إلى الله جل وعلا. طيب ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ الفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف أن يعتقد المكيف أن لله جل وعلا أو لصفات الله كيفية معينة، وأما الممثل فهو يعتقد أنها مثل صفات المخلوقين، يعني الذي يكيف وإن لم يكن عنده مثل يجعل لها كيفية ولو في ذهنه. أما الممثل فيقول هي على صفة كذا. إذن كل ممثل مكيف، صح؟ وليس كل مكيف ممثل، واضح؟ طيب قريب بالإجابة عند السؤال، قريب بالإجابة عند السؤال، هذه صفة القرب لله جل وعلا. بعض أهل العلم يقول إن القرب قربان، قرب عام يقتضي الإحاطة والعلم كقربه من المؤمن والكافر وغير ذلك، وقرب خاص والذي يقتضي الإجابة والإثابة وهو قربه من المؤمنين، إن الله لقريب من المحسنين. طيب بعض أهل العلم يقولون القرب قرب خاص، لا يوجد قرب عام، ليس مثل المعية، معية عامة ومعية ومعية خاصة. وبكلا القولين قال أهل العلم. طيب بعيد بالتعزز لا ينال، فهو عزيز سبحانه وتعالى، أي أنه مع قربه جل وعلا من عباده المؤمنين فهو عال على عرشه، فيجتمع في حقه سبحانه وتعالى القرب والعلو كما يجتمع في حقه المعية والعلو مع خلقه بعلمه وإحاطته وتدبيره، وهو عال على عرشه سبحانه وتعالى. نعم، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا مفقود، والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. نعم، قال عال على عرشه بائن من خلقه، قد تقدم معنا الكلام عن مسألة العلو وهنا ذكرها، وقلنا إن إثبات استوائه على العرش هذا له أدلة، ذكر الله جل وعلا استوائه على العرش في القرآن في سبع مواضع في القرآن. والاستواء العلو والارتفاع، ولا يقال استيلاء، هذا تأويل مخالف، لأن الاستيلاء فيه منازعة كأن آخر نازعه فاستولى كما يقول النفاة المعتزلة وغيرهم، حتى من الكتب العصرية تجد هذا في تفسير سيد قطب وفي غيره. قال عال على عرشه بائن من خلقه، استعمل أهل السنة والجماعة هذا اللفظ ردا على الجهمية والحلولية الذين قالوا إن الله في كل مكان أو أنه مختلط بخلقه أو حال بهم، فقالوا بائن أي منفصل ليس فيه شيء من خلقه ولا هو في شيء من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا هو في شيء من خلقه، هو بائن عنهم موجود وليس بمعدوم. هذا فيه الرد كما سبق على من يسلبون عن الله الصفات، وكل موجود فلا بد له من صفة، كل موجود لا بد له من صفة. هل تتصور أن يقال لك وأنت في غرفة لوحدك إن معك زيد من الناس، تنظر أنت في اليمين واليسار والأمام والخلف فوق وتحت، ما ترى زيد من الناس، ما ترى أحد، تقول هذا البيت مسكون برجل اسمه زيد، لا يوجد زيد، لأنه لا بد من الموجود أن يكون له صفة، فكيف هؤلاء يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى ثم ينفون عنه الصفات؟ فالله جل وعلا متصف بصفاته نثبتها كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا بمفقود، ليس بمعدوم ولا بمفقود. قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم. الخلق ميتون بآجالهم، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. إذا مات الإنسان انقطع أجله، إذا مات الإنسان ميتة طبيعية أو مات بسبب سيارة أو قتله شخص أو حصل له حادث أو تردى من مكان عال، انتهى أجله. لا كما تقول المعتزلة، تقول إنه بقي له من الأجل، لكن انقطع هذا بسبب الموت وإلا بقي له من الأجل، فهذا الكلام باطل. فالله جل وعلا قضى على الإنسان أن يعيش بأجل مدته كذا، هذا يعيش شهران شهرين، وهذا يعيش سنة، وهذا يعيش 10 سنين، وهذا يعيش 50 سنة، وهذا يعيش 100 سنة، وأعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآجال مرصودة معدودة محسوبة، مات بدون سبب أو مات بسبب ظاهر معلوم، انقطع أجله وانتهى أجله، ولا يقال كان بقي له من الأجل. قال عند نفاذ أرزاقهم، انتهاء الأرزاق، ينتهي رزق الإنسان بانتهاء حياته، وانقطاع آثارهم. نعم. ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون، بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أحسنت. ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. هنا ابتدأنا بأمور الآخرة، تبتدئ الآخرة بموت الإنسان، وذكر الموت ثم ذكر الأمر القبر، وذكر أنهم يحصل لهم هذه الضمة، يقول عليه الصلاة والسلام إن في القبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. إذن هذه الضمة للجميع، للمؤمن والكافر والبر والفاجر. طيب هذه الضمة للمؤمن هي من العذاب؟ لا، ليست من العذاب. القبر يضمه هذه الضمة، قال أهل العلم كما تضم الأم وليدها، عندما تضمه تضمه بقوة، ضم محبة ليس ضم عذاب ولا ألم، بخلاف الكافر الذي تأتيه هذه الضغطة حتى تختلف عليه أضلاعه. قال وبعد البلاء، قال هم مساءلون، مساءلون هذه فتنة القبر، وهي سؤال الملكين، من ربك وما دينك ومن نبيك، ودل عليها الحديث، قال فيقول ربي الله المؤمن، ويقول ديني الإسلام، يقول ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يقول هو رسول الله. أما الكافر فيقول ها ها لا أدري، ما دينك، يقول ها ها لا أدري، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، حال المنافق. من الذي ينجو من هذه الفتنة أو هذا السؤال؟ ينجو منه الأنبياء، لأنهم يسأل عنهم ولا يسألون، وينجو منه الصديقون، قال أهل العلم لأن الشهداء ينجون من هذه الفتنة وهي السؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، قال ويؤمن الفتان، أي عذاب، أي فتنة القبر. والصديق أعلى درجة من الشهيد، فهو من باب أولى. وكذلك قالوا الصبي أنه غير مكلف، والمجنون العقل مناط التكليف، فلا يسألون في قبورهم. فعندنا فتنة القبر وعندنا عذاب القبر. عذاب القبر إما أن يكون عذابا مستمرا، وإما أن يكون عذابا منقطعا، فالعذاب المستمر للكافر، والعذاب المنقطع على قدر المعصية، كما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غرس جريدة من النخل، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. طيب ما الدليل على عذاب القبر؟ الدليل على عذاب القبر ما ذكرنا من هذا الحديث، وكذلك قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، ثم يوم القيامة هذا عذاب آخر. وعذاب القبر وفتنة القبر حاصلة للإنسان سواء كان في قبر أو كان في غير ذلك من الحياة البرزخية، كما لو غرق في الماء أو احترق لم يبق منه إلا الرماد أو غير ذلك، فإنه معرض للفتنة أو معرض للعذاب. قال وبعد البلا منشورون، هذا الحشر، قال ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، هذا الحشر، حشر الناس. والحشر الوارد في النصوص، هناك حشر في الدنيا وهناك حشر في الآخرة. أما الحشر في الدنيا فهي النار التي تحشر الناس إلى أرض المعاد، وهذا ثبت في السنة بقوله عليه الصلاة والسلام: يخرج من قعر عدن نار تحشر الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهناك حشر الآخرة، حشر الناس من قبورهم، هذا الحشر الأول في الآخرة، إلى أرض الموقف والذي فيه الأمور العظام، فيه الحوض والميزان والصحف وبعد ذلك الصراط، ثم الحشر الأخير، الحشر إلى الجنة أو الحشر إلى النار. إذن في الآخرة حشران: حشر من القبور إلى أرض الموقف، وحشر بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: ولد العرض عليه محاسبون. قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك لنسألنهم أجمعين. العرض على الحساب عرضان: أما المؤمن فإنه يحاسب محاسبة من تعرض عليه أعماله، ثم يعفى عنه. وأما الكافر فإن محاسبته محاسبة هلاك وعذاب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك، ومن نوقش الحساب عذب. هذا الذي يناقش. أما المؤمن فتعرض عليه أعماله عرضا: فعلت كذا فعلت كذا. قال: بحضرة الموازين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هل الموازين ميزان واحد أم موازين؟ الصواب أنه ميزان واحد، وإنما جمع في الآية باعتبار الموزون الذي يوزن عليه. والميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان، ودليل الكفتان حديث البطاقة، قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. ولسان أجمع على ذلك العلماء، ورد عن بعض الصحابة، والذي يعرف فيه ميل الميزان. ولا يقال إن الميزان هو العدل، لا، الميزان يعرف به العدل. المعتزلة تقول هو العدل، وهذا كلام باطل وعقيدة باطلة. الميزان ميزان حقيقي. ما الذي يوزن على الميزان؟ توزن ثلاثة أشياء: يوزن العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وتوزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة آنف الذكر، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. ويوزن العامل باعتبار عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وعندما رأى الصحابة ساقي عبد الله بن مسعود فضحكوا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقيه؟ فوالله إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. قال: ونشر صحف الدواوين. الصحف الناس فيها على قسمين، آخذ كتابه بيمينه أو آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وهي سجلات الأعمال. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان له كتابه، ما عمل من الصالحات أو غير ذلك. قال: أحصاه الله ونسوه. تنسى ماذا عملت، لكن أحصاه الله جل وعلا عليه، فالناس لا يظلمون. فنسأل الله جل وعلا أن يعاملنا برحمته. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله للحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قيل هذا للكافر يطول عليه أمر الحساب، وأما المؤمن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر إلى العصر. يوم القيامة كقدر ما بين الظهر إلى العصر، وقت يسير على المؤمن خفيف. قال: لو كان غير الله عز وجل حاكم بين خلقه، يعني أي لاحتاج إلى هذا الوقت، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة، أي وقت القائلة، وقت يسير، وهو أسرع الحاسبين. كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير، أي كما قدر الله جل وعلا على العباد فيكون هذا الأمر الذي قدر عليهم. من سلك سبيل السعادة فهو إلى الجنة، ومن سلك سبيل الشقاوة فهو إلى النار. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. نعم، اصبروا وصابروا. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون. فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون. لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. الآية: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. نعم، ثم انتقل إلى بيان حال أهل الجنة. قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون، أي من اعتناء الله جل وعلا بهم. يقول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما فكرت وتأملت وتدبرت وتأملت ونظرت، لا يمكن أن تصل إلى حقيقة ما في الجنة من النعيم العظيم. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، أنواع الملذات التي تراها، وأصناف الشهوات والرغبات والحاجات التي تسمع عنها، وما يخطر في قلبك من العيشة الطيبة الهنيئة، كل ذلك لا يمكن أن يصل إلى حقيقة ما في الجنة من النعيم المقيم. صلى الله أن يدخلنا وإياكم الجنة، فنعيمها مقيم دائم لا يزول. يكرم الله جل وعلا عباده الموحدين المؤمنين بهذه الرحمة وهي الجنة، فنعيمها عظيم. وهذا فيه بيان فضل التوحيد، لأن صاحب التوحيد وإن حصل منه شيء من المنكر وشيء من المعاصي مآله إلى الجنة. ثم ذكر حال أهل النار، قال قبل ذلك، قال فهم أي أهل الجنة حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة، أي وجوههم ناظرة من النظارة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة أي من النظر. وهذا فيه ذكر مسألة الرؤية، والرؤية كذلك من المسائل العظيمة من أصول الاعتقاد، وأن الله جل وعلا يرى، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في حال المحجوبين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة هي رؤية الله جل وعلا كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن المراد بالنظر هنا الانتظار كما يقول المعتزلة وغيرهم، فالانتظار لا يصح أن تفسر به هذه الآيات، لأن كلمة نظر لها ثلاث استعمالات في اللغة: إن عديت بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى فيراد به نظر العين، وإن عديت بفي انظر في، فلا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض، المراد به التفكر والتأمل والتدبر. وإذا لم يعد يراد به الانتظار، قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تتعدى بإلى ولا تتعدى بفي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، كما ترون الشمس. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي في الوضوح والظهور. وأجمع السلف، أجمع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى زمننا هذا على رؤية الله جل وعلا. ثم ذكر أهل النار، قال: وأهل الجحود عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الذين جحدوا الرؤية وجحدوا غيرها من أحكام الإسلام، هؤلاء محجوبون عن الله سبحانه وتعالى. قال: وفي النار يسجرون، يعذبون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. صاحب الشرك، صاحب الكفر، صاحب النفاق الاعتقادي، هؤلاء مخلدون في النار. وأما من حصل منه الكبائر أو الذنوب أو الصغائر أو الشرك الأصغر غير مخرج من الملة، فهؤلاء مآلهم إلى الجنة وإن عذبوا في النار. قال: ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. فهذا فيه بيان فضل التوحيد، وأن صاحب التوحيد وإن عذب في النار فهو يدخل الجنة ومآله إلى الجنة. ولذلك جاء في الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من من إيمان، مثقال خردلة من إيمان. عنده أصل التوحيد، أصل الإيمان موجود عنده، لم يخرج من الملة. وأما أهل النار الذين هم أهلها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها أحق بها، الخالدون فيها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، يخرجون بشفاعة المؤمنين، بشفاعة الأنبياء، بشفاعة الملائكة، يخرجون بعد ذلك. أن عندهم أصل التوحيد، أصل الإيمان. فهذا فيه بيان أهمية التوحيد وفضل التوحيد حتى على من دخل، حتى على من دخل في النار. نعم. قال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. نعم. ثم ذكر مسألة من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة، من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعطف على ذلك أولي الأمر هم الحكام من أهل الإسلام. وفي الآية نكتة لطيفة، وهو أن الله جل وعلا ذكر العامل فقال: أطيعوا الله، وقال: وأطيعوا الرسول، لكن لم يقل: وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وهذا فيه بيان أن طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا سمع، مع أنه لو أمر بمعصية في أمر معين لا يطاع في هذا الأمر، ولكن لا يجوز الخروج عليه. طيب، عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمرنا، برا كان أو فاجرا، عدلا كان أو ظالما. في هذا حفظ الدماء، يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي أثرة علينا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وفي أثرة علينا، أو حصل ظلم، فلا يجوز الخروج على الحاكم بأي أنواع الخروج، لا بالخطب ولا على المنابر ولا في الدروس ولا بالمنشورات، ولا يجوز الخروج لا باللسان ولا بالسنان، ولا بالخروج مظاهرات لا سلمية ولا غير سلمية. هذا من الفساد العريض، وهذا يخالف هذه الأوامر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب اعتقاد البيعة له، يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يجب أن تعتقد أن البيعة له، ومما يجب في التعامل مع ولي الأمر الصبر. يقول عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعندما سأل حذيفة تلاميذه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ماذا تفعلون إذا فعل كذا وكذا، حصل لكم من أمر الظلم؟ قالوا: نصبر. قال: دخلتموها ورب الكعبة، دخلتم الجنة، نصبر. ولكن حينما لم يصبر الناس واتكلوا على سيوفهم وعلى أسلحتهم وعلى مظاهراتهم، ضيعوا أمر الله جل وعلا أولا في وجوب الصبر وفي السمع والطاعة وعدم الخروج، فسفكت الدماء وأزهقت الأرواح وذهبت الأنفس. وهذا ما نراه جليا واضحا الآن. ولا يجوز أن يقال إن السمع والطاعة فقط للإمام العادل، فإن النصوص ترد هذا القول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، كما في حديث حذيفة في مسلم: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقال عليه الصلاة والسلام: يكون فيكم أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. الصحابة يتساءلون: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. يجب السمع والطاعة. وخالف في هذا الباب الخوارج، وهي أول بدعة نشأت في الإسلام. خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة متوافرون كثير، ولم يكن معهم واحد من الصحابة، ما معهم أحد من صحابة رسول الله. ولذلك قال لهم ابن عباس حينما جاء يناظرهم، قال: جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. هذا يكفي أنكم على باطل، صحابة موجودون أحياء وليس معكم أحد من الصحابة. والخوارج على قسمين: خوارج محاربة الذين يخرجون يقاتلون مثل ما هو حاصل في زمننا هذا من داعش والقاعدة وغيرها من المسميات، السلفية الجهادية وغير ذلك من المسميات، مسميات الخوارج الذين يكفرون ويخرجون، يبتدئون بالتنفير من ولي الأمر، ثم التشهير، ثم التكفير والتدمير والتفجير. هذه طريقتهم. القسم الثاني: الخوارج القعدية، هؤلاء الذين يحرضون على ولاة الأمر وإن لم يخرجوا بالسيف بالسلاح، لكنهم يحرضون، يجمعون الأخطاء وينشرون الفتن في المجتمع، ويثيرون على ولي الأمر: أخذ كذا وأكل كذا وتملك كذا. هذا مذهب الخوارج، مذهب الخوارج. الخوارج القعدية أشد خطرا من الخوارج المحاربة. الخوارج القعدية أشد خطر، لأنهم يضعفون المجتمع وينشرون الفتن والفساد، فخطرهم أشد. الخوارج المحاربة عدو ظاهر تعرفهم. ثم أيضا من حقوق ولي الأمر علينا الدعاء له. يقول عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليهم، يدعون لكم وتدعون لهم. خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وتحبونهم ويحبونكم. وكان الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل يقولون لو أن لنا دعوة مستجابة لجعلناها في السلطان، لأن ما ينفع الله جل وعلا بالسلطان أعظم مما ينفع بغيره. ومن حق ولي الأمر النصيحة له إذا حصل خطأ، فيذهب العقلاء وينصحون، وهذه النصيحة شرطها أن تكون سرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. هذا الأدب في النصيحة. لا تنصح الحاكم على المنبر في وسائل الإعلام، اذهب إليه واخلو به وانصحه. وإذا نصحته في السر لا تخرج تقول أنا نصحته، ما الفائدة من هذا النصح؟ أنت هكذا تثير المجتمع، تثير الفساد. ولذلك من الأدب معه أنك إذا نصحته أن لا تعلن هذا الأمر، هذا الواجب عليك فقط. كذلك التوقير له، ولذلك جاء بيان خطورة إهانة السلطان. يقول عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. فيجب إظهار التوقير والاحترام والهيبة والمكانة والمنزلة حتى تبقى له مكانته ويبقى له قوته وهيبته بين الناس. يخالف في هذه العقيدة التي ذكرها الإمام المزني رحمه الله الفرق التي تخرج على ولي الأمر، سواء من السابقة كالخوارج أو من أفراخهم في هذا العصر كالقاعدة وداعش أو الأخوان المسلمون أو غيرهم، أو السرورية أو من سلك سبيلهم ممن يحرض على الحكام ويدعو إلى الثورات وإلى الانقلابات وإلى التدمير وإلى التفجير إلى الخروج. هؤلاء كلهم يخالفون في هذا الباب، وهو باب شر. ولذلك قال من قال من السلف: 60 سنة مع إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. 60 سنة مع إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام، لأن هذا الحاكم وإن كان ظالما يحفظ الله به الأمن، وتسترد به الحقوق، ويدفع به كثير من الفساد. ما تصير البلد اضطراب واقتتال ولا مكان لولي الأمر ولا يسمع ولا يطاع له، هذا فساد، والقوي يأكل الضعيف، والذي عنده قوة يأخذ مال الضعيف ممن لا قوة معه. فقال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. حصل منهم ظلم، لا نلجأ إلى الخروج، نلجأ إلى الدعاء وإلى نصحهم، ونسلك السبل الشرعية الصحيحة. قال: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. الله جل وعلا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيتوب الناس. ولذلك جاء في بعض الآثار: كما تكونوا يولى عليكم. إذا حصل من الناس فساد، حصل منهم ذنوب، ربما يكون هذا من العقوبة، من الابتلاء، فالناس يراجعون أنفسهم مع ربهم وينيبون إليه ويرجعون إليه ويتوبون ويستغفرون ويلجؤون ويدعون ويسألون الله جل وعلا أن يهدي هذا الحاكم. ولذلك كان من علامة أهل السنة الدعاء للسلطان، ومن علامة أهل البدع الدعاء على السلطان، كما قال البربهاري رحمه الله وغيره من العلماء. فهذه المسألة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والتي ينبغي فهمها فهما جيدا، وعدم النظر إلى الشبهات التي يرمي بها دعاة الباطل. نسأل الله جل وعلا أن يكفي الأمة شرهم، وأن يصلح الحكام والمحكومين، وأن يوجه قلوبنا جميعا إلى طاعته. نقف هنا، والأسئلة نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، لعل أحد الأخوة يحتفظ بها، فقد أخرناكم وأرى الوجوه تنتظر الطعام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد.